بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا درسنا 33 من موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه، نبدأه على بركة الله تعالى. عبد الرحمن، صفحة 633. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بأسانيدكم شيخنا إلى موطأ الإمام مالك، باب زكاة ما في بطن الذبيحة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا نفحت الناقة فزكاة ما في بطنها زكاتها، إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصي الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: زكاة ما في بطن الذبيحة في زكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. وكتاب الصيد، باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال: رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف فأصبتهما، فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر، وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يزكيه بقدوم فمات قبل أن يزكيه، فطرحه عبد الله أيضا. حدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه. قال مالك: ولا يرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال: فكل شيء يناله الإنسان بيده أو برمحه أو بشيء من سلاحه، فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله تعالى. وحدثني عن مالك أنه سمع طيب هنا يتكلم في هذا الباب عن ما قتل بالمعراض والحجر. الحجر معروف أي نوع من أنواع الحجارة، أما المعراض فهو خشبة، الخشبة اللي هي يصنع منها السهام التي ترمى بالقوس، لكن ليس له شيء حاد أمامه، يعني في مقدمته عفوا لا يوجد شيء حاد، فهذا يسمى معراض. فأحيانا الإنسان يطلقه، طبعا قد يكون الخشبة نفسها مبرية فهي مدببة لكنها ليست كالحديد، فهنا الكلام عنها. الأصل في الصيد أنك ترمي بشيء حاد ليقتل هذه الذبيحة أو ليقتل هذا الصيد. فهنا أتى يعني أنه ضرب الطائرين بحجر، فجاء ابن عمر يذكيه بقدوم، يعني معروف هذه آلة القدوم التي هي تشبه الفأس، فذبحه به، لأن الحجر بنفسه هذا لا يعتبر. إذا قتلت شيئا بحجر، شيء من الدواب، شيء من الحيوانات، إذا قتلته بحجر فهذه ليست ذكاء لأنه لم ينهر دمه، لا بد من إنهار الدم حتى يذكى الحيوان. هنا القاسم بن محمد كان يكره ما قتل، أو عفوا ما قتل المعراض والبندقة. البندق إذا كذلك إذا رميته أو ضربت به، فهذا لأن إذا ضربته بالمعراض فهو لن يقتله بخروج دمه، وإنما سيقتله بالألم الذي يصيبه. وكذلك الحجر وكل ما يضرب به من الأشياء التي ليست حادة. لكن هنا بعد قليل تكلم عن مسألة المعراض، قال ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل. فهو إذا شق الجلد وقتل الذبيحة وأنهر دمها يعني، فعند ذلك هذا يعد صيدا صحيحا. وهي هذه القاعدة التي يدور حولها كل هذا الباب، أنه لا بد من نزول الدم، لا بد من أن ينهمر الدم من هذا الصيد. أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله أو بلغ مقاتل الصيد، حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله وأنه لا يكون للصيد حياة بعده. قال هنا يقول على سبيل المثال، أنت رأيت طائرا بطة مثلا، بطة على النهر، فضربتها بسهمك أو بالبارود الآن أو بقناص أو ما شابه ذلك، ضربتها فغرقت هي بالماء. طيب هل هي ماتت بالرصاصة التي ضربتها بها أم ماتت بالغرق؟ إذا ماتت بالغرق هذه فطيسة لا يجوز لك أكلها، وإذا ماتت بسلاحك فعند ذلك يجوز أكلها. طيب هي أنت ضربتها ووقعت هي في الماء، فما الذي قتلها أنت لا تدري، عند ذلك لا تأكلها، يعني عندك احتمال 50% أنها ماتت بالغرق. لكن إذا يعني سقطت في الماء فأخرجتها فوجدت فيها بقية حياة ثم بعد ذلك ماتت بهذا يعني بخروج دمها وكذا، أو استطعت أن تذكيها، فعند ذلك هذا صحيح أكله. نعم. أحسن الله إليك. قال وسمعت مالك يقول لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصاعه إذا وجدت به أثرا من كلبك أو كان به سهمك ما لم يبك، فإذا بات فإنه يكره أكله. طيب في مسألة قبل قليل هي بالنسبة للكلب المعلم، الكلب المدرب على الصيد له حكم يختلف عن حكم الكلب العادي. فالمدرب على الصيد يجوز أكله، أكل الشيء الذي صاد به، صاده هذا الكلب، يعني أرسلته فصاد لك أرنبا قتله، يجوز لك أن تأكل هذا الأرنب. لكن إذا كلب آخر صاد هذا الأرنب أو أي نوع من أنواع الحيوانات يعني قتل هذا الأرنب لا يجوز لك أكله. سبحان الله، هذا يعني خصيص اختص الله بها الكلاب المعلمة. فهنا المسألة التي يقولها مالك لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه. طب أنت ما عرفت، يعني على سبيل المثال الآن اللي عندهم هذه احنا نسميه جفت بسوريا بس ما أعرف إذا كان له اسم آخر، هذا الذي يستخدمونه للصيد، فيطلق طلقة واحدة تحتوي على أكثر من شيء شبيه بالرصاص، يعني تستطيع أن تصيد سرب كامل من الطيور في ضربة واحدة، هو سلاح هكذا يعني شبيه بالبارودة، هذا نسميه الجفت. على العموم هذا أنت مثلا قد بعض الناس يضرب أكثر من ضربة ثم بعد ذلك يمشي أمامه، يمشي بالمكان الذي ضرب به فيجد أرنبا مقتولا، فهنا يقول لك أنت إذا رأيت هذا الأرنب، أنت ما رأيته كيف مات، لكن رأيت أثر هذا الرصاص الذي أطلقته عليه، فعند ذلك تأكله، لأن أنت ترى أثر يدلك على أنه مات بالرصاص الذي أطلقته أنت عليه. لكن يقول إذا غاب عنك، عفوا، إذا وجدت هنا أو كان به سهمك ما لم يبت، اشترط أن لا يكون قد بات، يعني ما بقي ليلة حتى لو بقي وقتا طويلا، يعني لأنه قد لا يموت بمجرد أنه أصيب، ولكن مات يعني أنه دخل فيروسات على جسده وصار في التهاب أو ما شابه ذلك، هذه مدة طويلة بقي مصابا، فعند ذلك قد لا يكون مات بهذه الرصاصة، وإنما بالآثار والأمراض التي تسببت بها هذه الرصاصة. فعند ذلك إذا كانت مدة طويلة جدا فعند ذلك أنت لا تأكله، لأنه قد يكون يعني فطس ولم يمت بهذه الرصاصة. أحسن الله عليك. باب ما جاء في صيد المعلمات. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم كلما أمسك عليك إن قتل وإن لم يقتل، حدثني عن مالك أنه سمع نافعا يقول قال عبد الله بن عمر وإن أكل وإن لم يأكل. حدثني عن مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن الكلب المعلم إذا فطر الصيد فقال سعد كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصق وما أشبه ذلك أنه إذا كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها. هنا هذه مسألة يعني لها أيضا أهمية. بعض الناس ممكن يدرب صقر، هذا الصقر صاد له أرنبا، هل يأخذ حكم الكلب ولا لا؟ هنا مالك يعني ينقل لك قول أهل العلم أنه يجوز يعني حكمه يأخذ حكم الكلب، لأن الضابط بينهما أو الشيء المشترك بينهما هو مسألة التعليم، أنك دربته على الصيد، فإذا دربته على الصيد كان كالسلاح بالنسبة لك، صار هو سلاحك سواء كان كلبا أو يعني هناك صقر عقاب أو ما شابه ذلك. نعم أحسن الله إليك. قال مالك وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من في الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله. قال مالك وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي أو في فيه الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله. هنا لأن الأصل أنك إذا وجدت الكلب صاد فريسة معينة ووجدتها حية وأنت تستطيع أن تذبحها عليك أن تذبح، عليك أن تذبح في هذه الحالة، لكن إن تركتها فهنا يعني يقول لك مالك لا لا يحل. أحسن الله إليك. قال مالك وكذلك أيضا الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيقبض في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أكل كلب المجوسي الضار فصاد أو قتل أنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به وإن لم يذكه المسلم، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله. قال مالك وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضار على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى، وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك. ما هو يعني صار هذا الحيوان معلم المدرب على الصيد صار بمنزلة السلاح، فأنت استعرت كلب من واحد مجوسي ملحد أو ما شبه ذلك واستعملت هذا الكلب في الصيد فيجوز أن تأكل هذا الصيد لأنه يعني كأنك استعرت سيفا من هذا الشخص وذبحت بها سكينة ذبحت بها. نعم أحسن الله عليك. باب ما جاء في صيد البحر. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله. قال لفظ البحر أحيانا تأتي موجة من البحر فترمي لك حوتا سمكة شيء من الحيوانات البحرية ترميه على الشاطئ فأنت وجدتها هل يجوز أكلها أو لا؟ نعم. الآن هو يقول أنه نهاه عن أكله، لماذا نهاه عن أكله؟ والأصل أن ميتة البحر يجوز أكلها، هنا لأنها ماتت في البر ولم تمت في البحر، ماتت في البر ولم تمت في البحر. طبعا هذه المسألة ليست يعني هي قول، هذا قوله وهذا تعليل قوله، لكن هل هو هذا القول صحيح أم لا سنرى الآن ماذا يقول مالك. أحسن الله إليك. قال نافع ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف فقال أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال نافع فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة إنه لا بأس بأكله. إذن هو رجع إلى القرآن الكريم فقرأ أحل لكم صيد البحر وطعامه جميع طعامه حتى لو لم يكن صيدا، فعند ذلك يعني نافع أرسل إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة يعني ليبين له أن ترى هذا حلال بنص القرآن. أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الشيطان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا، فقال: ليس بها بأس. قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمر بن العاص فقال مثل ذلك. وحدثني يعني عن مالك عن أبي الزناد. إذا قتل حوت كبير مثلا، تهجم على سمكة أو دلفين أو شيء، تهجم عليه عضه أو ما شبه ذلك فقتله، هل يجوز لنا أن نأكله؟ نعم يجوز لنا أن نأكله، لأن ميتة البحر لها حكم، طبعا البحر والنهر حكمه واحدة، لكن استخدمنا لفظة البحر لأنها جارية، هكذا جاء يعني جاء في الحديث، و يعني جرى على الألسنة هكذا، لكن النهر والبحر حكمه واحد. طيب، أو تموت صردا، ما معنى الصرد؟ يموت أحيانا يأتي صقيع فيبرد الماء إلى درجة كبيرة فيموت السمك الذي في الماء من البرد، فهذا المقصود به أنه يموت صردا. هل يجوز أكله؟ أيضا يجوز أكله، ميتة البحر حلال، هو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أي ميتة من الحيوانات البحرية يحل أكلها. طيب، أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كان لا يروان بما لفظ البحر بأسا. حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أهل الجار قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر، فقال: ليس به بأس. وقال: ذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما عن ذلك، ثم أتوني فأخبروني ماذا يقولان، فأتوهما فسألوهما فقال: لا بأس به. فأتوا مروان فأخبروه فقال: مروان قد قلت لكم. قال مروان بن الحكم يعني كان فقيها، ولو أنه انشغل بالخلافة لكن هو كان من الفقهاء، ويعني قوله معتبر كقول الفقهاء. أحسن الله إليك. قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر: هو طهور ماؤه الحل ميتته. قال مالك: وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاد. باب تحريم أكل كل ذناب من السباع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذناب من السباع حرام. طبعا سبحان الله، هذه المسألة معروف أن كل ذناب من السباع محرم أكله. ما معنى سبع؟ ما هو السبع؟ هو الذي يسمى الآن نقول الحيوان المفترس، هو الذي يهجم على الفريسة فيقتلها، ويعدو على الحيوانات الأخرى يعني فيقتلها ويأكلها أو يأكل شيئا منها، فهذا هو السبع. السبع الذي له ناب محرم أكله، فمثل الكلب، الأسد، النمر، الفهد، القط، هذه الحيوانات كلها محرم أكلها. العجيب أن هناك من يقول لك: مالك يحل أكل لحم الكلب، من أين جئت بهذا؟ ما هو هذا موطأ الإمام مالك أمامك، يقول لك لكنه أحل أكل لحم الكلب، ما مصدرك في ذلك؟ والله قرأت في بعض الكتب المتأخرة أن المالكية أحل. طيب، إذا كان بعض المالكية قالوا بهذا القول، ما ذنب مالك رحمة الله عليه؟ مالك يكتب لك في الموطأ هذا، بوب عليه وكتب لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخالف الحديث، عندما يروي حديثا لا يخالفه. كما كذلك مسألة القبض، قبض اليمين على الشمال في الصلاة، مالك روى الحديث، لا يظن بواحد مثل مالك أنه يروي حديثا ويعمل ويفتي بخلافه، لا يمكن ذلك، إلا إذا كان عنده حديث أقوى وكان عنده ترجيح وسيبين يعني، لكن لا يروي لك في موطئه إلا وضع اليمين على الشمال ثم تقول لا هو يفتي بخلاف هذا الحديث، لا يروي لك في موطئه إلا تحريم أكل لحم السبع وذناب من السباع ثم تقول إنه يجيز أكل لحم الكلاب، هذا افتراء على الرجل. يعني للأسف كثير من الناس عندما يتكلمون أو عندما يجدون شيئا في الكتب أن بعض المالكية قال يروح فورا ينسبها لمالك نفسه، هذا كذب علي. يجد مثلا بعض الشافعية أباح حلق اللحية، يروح يقول الإمام الشافعي أباح حلق اللحية، هذا يدلك على أن هذا الإنسان لا يفهم، لا يفهم أن هناك من انتسب إلى المذهب وقال قولا، وبين أن إمام المذهب قال هذا القول. فعلى العموم أكل الذناب من السباع محرم، لكن يستثنى منه الضبع، يستثنى منه الضبع، لأن الضبع جاء به حديث علي بن أبي طالب أن الضبع صيد، يعني هو من ضمن الحيوانات التي تصاد فتؤكل، وجاء فيه آثار واختلفوا فيه، لكن الراجح وقول الجمهور أنه يجوز أكله. بقى يأتي واحد يقول هذا يأكل فطائس، ويأتي هذا، الله سبحانه وتعالى يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء. فالنص في حله أصرح من النص في، أو أوضح من النص في تحريمه. ليه؟ لأن جاء في حله نص خاص، نص خاص في حل أكل اللحم الضبع، التحريم جاء عاما. طيب إذا جاءنا نص عام ونص خاص في مسألة، ماذا نفعل؟ عند جمهور الفقهاء بل عند جميع أهل الحديث نقدم الخاص على العام، فنحكم بالحكم العام، لكن عندما يأتي هذا الخاص، يعني الحكم العام كل ذوي الناب من السباع أكلها محرم، هذا نص عام فنحن نحكم به على الكل، لكن نستثني الضبع لأنه جاء فيه نص خاص به، على عكس أبي حنيفة. أبو حنيفة لا، يقدم العام على الخاص. فقاعدة أبي حنيفة عندك نص خاص في الضبع ونص عام كل ذي ناب من السباع، فيقدم كل ذي ناب من السباع يقدمه على النص الخاص، دائما يقدم العام على الخاص، هكذا عنده. أما عند أهل الحديث يقدمون الخاص على العام، وهذه الطريقة الأصح، لأنك قد تقول مثلا اعطي هذا المال لكل من في البيت ولا تعطي مالا لعبد الله، فإذا أنت استثنيت عبد الله. أو تقول أنا لن أعطي عبد الله أي مال وأعطي مال لكل أهل البيت، فأنت كيف ستتعامل مع هذا؟ طبعا عبد الله واحد من الذين هم في البيت، كيف ستتعامل؟ عبد الله جاء فيه نص خاص فتعطي لكل أهل البيت، لكن هذا فيه نص خاص، هو يقول لك أنا عبد الله هذا لا أعطيه مالا، فستتعامل معه تعاملا خاصا كما أن النص فيه جاء خاصا، باقي أهل البيت تتعامل معهم بناء على النص العام لأنه لم يأتي بهم نص خاص. هذا هو الأصل الذي يعتمده أهل الحديث، وهذا يعني هو الصواب، الله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. حدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال مالك وهو الأمر عندنا ويوم ما يكره من أكل الدواب. حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل، لأن الله تبارك وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال تبارك وتعالى في الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، وقال تبارك وتعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال وسمعت مالكا يقول إن البائس هو الفقير وأن المعتر هو الزائر. قال مالك فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل. قال مالك والقانع هو الفقير أيضا. هذه المسألة بالنسبة لأكل الخيل الحصان والبغال والحمير، الحمير معروفة والخيل معروفة، والبغال هي المتولدة من خيل، من فرس وحمار، ما حكمها؟ ما حكم أكلها؟ جمهور أهل العلم يجيزون أكلها، مالك لا يجيز أكلها. مالك اعتمد على هذه الآية، طبعا هو يقول أحسن ما سمع، إذن هناك أقوال مختلفة في هذه المسألة، لكن مالك بالنسبة له أحسن قول هو تحريم أكلها. ليش؟ يقول لك الله سبحانه وتعالى ذكر أنها للزينة وللركوب، ولم يذكر أنها للأكل، ولما ذكر الأنعام اللي هي البقر والغنم والإبل، ذكر أنها للركوب، طبعا الإبل ستكون للركوب، وذكر أنها للأكل جميعها، الأنعام يعني للأكل. ف يقول هو يعني ظاهر القرآن تفريق بين هذا وهذا، فلا يجوز أكل الخيل والبغال والحمير. طبعا الفيصل عندنا قول رسول الله وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أم سلمة: نحر فرس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلنا منه. إذن في عهد النبي ذبح الفرس وأكلوا منه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم هذا حرام، فبالتالي هذه من السنة التقريرية أن أكل الفرس حلال. فإذا هذا القول يعني لم يكن قولا صوابا. طبعا هذا أيضا يقول به أبو حنيفة. أبو حنيفة طبعا يستدل عنده بعض الآثار ضعيفة، آثار ضعيفة بينها الدارقطني، بين ضعفها في تحريم أكل لحم الخيل، اعتمد عليها واعتمد على أنه يقاس على الحمار، قياسا على الحمار. طيب الحمار هل هو محرم أساسا؟ الحمار له نوعين، هناك حمار إنسي وحمار وحشي. الذي حرم أكله بنص الحديث هو الحمر الإنسية، هذه التي تربى في البيوت. أما الحمر الوحشية التي هي كالغزلان يعني تعاملها، يعني لا تربى في البيت وإنما تركض وتجري وهذا حالها، يعني تعيش في البراري، فهذه ولا تستأنس ولا تركب، هذه هي هذا حالها، يعني تعيش في البراري وحياتها حياة برية، فهذه يجوز صيدها. وقد مر معنا في باب الحج أنهم صادوا حمارا وأكلوه. فإذا نحن الفيصل عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إذا لم يجمع على خلافه، إذا أجمع على خلاف الحديث عند ذلك نقول هذا الحديث إما به علة أو منسوخ أو ما شابه ذلك، لكن إذا اختلف السلف في مسألة فمرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يفصل لنا في هذه المسألة. والحديث واضح في أنهم أكلوا الحمار وأكلوا لحم الفرس، فعند ذلك هذا حلال، ويعني قول مالك رضي الله عنه ليس صوابا في هذه المسألة. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في جلود الميتة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولا لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفلا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغ. طيب هنا بالنسبة لجلد الميتة، الحيوان الميتة هي هو الحيوان الذي لم يذكى، لم يذبح ذبحا شرعيا، لم يصد أو هكذا، فهذا اللي نسميه فطيسة، هذا لا يؤكل، جيفة. لكن الجلد هذا جلده نستطيع أن ننزعه، أن ننزعه منه وأن نستفيد منه، نصنع به ثوبا، نصنع به شيئا معين، فهذا الجلد يمكننا أن نستفيد منه بحسب هذه النصوص. الإهاب هنا إذا دبغ الإهاب، الإهاب هو هذا الجلد، جلد الحيوان. إذا دبغ ما معنى الدباغ؟ هو شيء يضعون مواد معينة على هذا الجلد لتطهيره وتنقيته وليصبح قابل للاستعمال. يعني الجلد هذا إذا نزعته من الحيوان وأبقيته على حاله لن تستطيع أن تستعمله، يعني سييبس وكذا، لكن هم يستعملون مواد معينة فيصبح بالطريقة التي تعرفونها، إذا رأيتم ثوب من جلد أو ما شابه ذلك هذا مدبوغ، هذا مدبوغ. فالدباغ هذا يطهر الجلد فعند ذلك يجوز استعماله، لكن يستثنى من ذلك جلد الخنزير. وهناك خلاف حتى في جلد الخنزير، لكن خلاف ضعيف، وهناك خلاف في لحم في في في جلد الكلب. هنا هذا شاة ميتة، الأصل في الشاة أنها طاهرة، يعني الأصل فيها طاهرة، حيوان طاهر، لكن الأصل في الخنزير أنه حيوان نجس. فالدباغ هنا الشاة هذه طاهرة، كونها ماتت موتا هذا حرم علينا أكلها، لكن هذا الجلد إذا دبغ فعاد طاهرا، كما أن أصل هذا الحيوان الذي هو صاحبه أصله حيوان طاهر. طيب بالنسبة للخنزير هو أساسا نجس، فمهما حاولت أن تطهره لا يطهر. وعلى هذا هم اختلفوا في السباع بشكل عام، قالوا السباع ما هي، هل هي نجسة ولا طاهرة؟ هنا هذا خلاف، هل هي نجسة أو طاهرة؟ واختلفوا أيضا بجلودها، لكن واختلفوا أيضا ليس فقط على طهارة جلودها، اختلفوا أيضا هل يجوز استعمال جلودها أو لا، لأنه جاء النهي عنه، خلاف يطول يعني تفصيله. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء فيما يطوي إلى أكل الميتة. حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في رجل يطوي إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يتبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنيا طرحها، فإن وجد عنها غنى طرحها. وسئل مالك عن الرجل يطوي إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو زرعا أو غنما بمكانة ذلك؟ قال مالك: إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد صارقا. انقطع عندي الصوت. لا يوجد صوت. أسدي يا شيخ. وسئل مالك طبعا هو حتى لا يعد. أيوة الإنترنت فصل وجهته. طيب. وسئل مالك أمر حتى لا يعد صارقا فتقطع يده، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يود جوعه ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة، وإن هو خشي أن لا يصدقوه وأن يعدوه صارقا بما أصاب من ذلك، فإن أكل الميتة خير له عندي وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة، مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ أموال الناس وزرعهم وثمارهم بذلك. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. طيب بالنسبة لأكل الميتة، الله سبحانه وتعالى حرم علينا أكل الميتة، لكن استثنى الذي اضطر، الضرورة أنك أنت مثلا تسير في طريق سفر وما شابه ذلك، فبلغ الجوع مداه بالنسبة لك، جاع لدرجة شديدة تحتاج إلى شيء لتأكله لكي تستطيع أن تمشي تكمل طريقك وما عندك أحد يطعمك. طيب ماذا تفعل الآن إذا وجدت ميتة؟ نقول يجوز لك الأكل منها. هذا الحد أنه يجوز لك الأكل منها متفق عليه، لكن مقدار الأكل منها هذا مختلف فيه. يعني مثلا الحنابلة يقولون أنت لا يجوز لك أن تأكل منها إلا ما يسد رمقك، ما تأكل حتى تشبع، لا تأكل شيء يعني يمشيك. مالك يقول لا، أنت تأكل حتى تشبع، ولكل وجهة نظر. الحنابلة يقولون أنت تأكل ما يسد رمقك، لأنه ما زاد على ذلك ليس ضرورة، أنت أكلت الشيء الذي اضطررت إليه، يعني عبيت ربع معدتك، أنت خلاص ذهبت عنك الضرورة، كيف تأكل الباقي؟ كيف يعني تأكل أكثر من ذلك؟ لا يجوز. مالك يقول لا، أنت مضطر ولا بد أن تأكل حتى تشبع، لأنك إذا أكلت حتى يعني قبل أن تشبع يعني وتركت الأكل، فأنت لا يزال جسمك يحتاج إلى طعام، وستسير بعد قليل، تسير قليلا وأنت أساسا مقطوع من الأكل، فإذا سرت قليلا واحتجت إلى طعام يمكن ما تلاقي لا ميتة ولا تلاقي شيء آخر تأكله، لا كل واشبع الله أحل لك أكلها، لأنك أنت في حالة ضرورة، هذه الحالة التي أنت فيها حالة ضرورة، فعند ذلك لا أنت تأكل سد رمقك وتزيد وتزيد، يعني حتى أنه تشبع شبعا عادية وتستطيع أن تكمل طريقك وتمشي، لا وتتزود تأخذ منها. ليش؟ لأن بعد قليل يمكن ما تلاقي، إذا احتجت واضطررت يمكن ما تلاقي، فلا عند ذلك أن تأخذ معك. وهذا القول أقرب للواقع، هذا القول أقرب للواقع، إلا إذا كنت تعرف أن يعني ستصل إلى المدينة المعينة تستطيع أن تشتري منها طعام أو ما شابه ذلك، فلا أنت لا تأكل زيادة، لكن أنت تحتاج أن تأكل وعندك طريق طويل وما تعرف متى ستصل إلى مكان أو ما شابه ذلك، فلا كل واشبع وخذ. فقول مالك له وجهة قوية جدا. المسألة الثانية التي ذكرها، يقول لك في عندك مزرعة وفي عندك ميتة، أو خليها ما نقول مزرعة، خليك تشوف قول حظيرة، تستطيع أن تذبح خروف لناس، لكن تستطيع أن تذبحه وتأكله؟ وأنت ما تستطيع أن تستأذن أصحابهم، ما وجدتهم، لو تستطيع ذلك لاختلف الأمر، لكن أنت ما تستطيع، فوجدت حظيرة ووجدت فيها خروف ووجدت ميتة. هنا يقول لك أنت إذا ذبحت الخروف هذا وأكلته ممكن هم يطالبونك وهذه سرقة، ممكن تقطع يدك في ذلك. فإذا كنت تعرف أن هؤلاء قد يصدقوك فلا يعدوك سارقا وإنما يعدوك أكلت مضطرا، فعند ذلك يعني كل هذا، كل من هذا لأنه حلال تذكي وكذا. لكن إذا خشيت أنهم لا يصدقوك ولي يصدقوك وأنهم سيشتكون عليك وتدخل في محاكم وتقطع يدك بحد سرقة وما شابه ذلك، لا الميت أحسن لك. وهنا يرجع الأمر إلى التقدير. طيب أنت فعليا واقعيا لا تستطيع أن تقدر، ثم في مسألة أخرى أن هذا إذا أكلته لابد من أن ترجع ثمنه لأصحابه، إيش ذنبهم هم أنك أكلت يعني من هذا من يعني حلالهم أو ما شابه ذلك، إلا إذا كنت لم تجد شيئا غيره وستموت يعني لا طبعا كل، لكن إن وجدت فتدخل نفسك في متاهة أخرى، فعند ذلك لا يكون يعني احتمال أن لا تصدق واحتمال أن تؤذى وكذا، هذا احتمال وارد كثير، واحتمال أنك لا تستطيع أن ترد لهم ثمنه أيضا هذا احتمال وارد، لأنك أساسا هم موجودون في منطقة مقطوعة، كيف سترجع إليهم كذا، ستتعنى كثير، فعند ذلك يكون أكل الميتة أولى والله أعلم. شكرا لك يا عبد الرحمن وإسمي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عز الله شهد لما بارك فيه. نقرأ كتاب الموطأ، وصلنا إلى كتاب العقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النجاء في العقيقة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، وكأنما إنما كره الإثم، وقال من ولد له ولد فأحب أن يمسك عن ولده فليفعل. وحدثني عن مالك عن سفيان عن العقيقة. العقيقة هي ذبيحة تذبح إذا ولد الإنسان مولود ذكر كان أو أنثى، لكن يختلف الذكر عن الأنثى أن الذكر له شاتان والأنثى لها شواحدة. الآن هو قدم بمسألة وهذه المسألة مشهورة عن مالك، أن مالك لا يسميها عقيقة. طب ما هو بوب عقيقة؟ بوب عقيقة لأن الناس يستخدمون هذا الكلام، لكن هو بيّن لك أنها نسيكة، فهو يعني ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث يعني هو هذا الإسناد عن رجل من بني ضمرة، من هو هذا الرجل لا نعرفه، عن أبيه أنه قال سئل رسول الله، فهنا يعني ظاهر الإسناد أنه فيه ضعف، لكن على العموم قد ننظر في متابعاته لاحقا، لكن على العموم هو يريد أن يستشهد بهذا الحديث على أنها لا تسمى عقيقة، لأن كلمة عقيقة مشتقة من العقوق، فيعني تسمى نسيكة لأنها نوع من أنواع النسك، وهذا انفرد به مالك. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتفضلت بزينات ذلك فضة. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي عن الحسين أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزينته فضة. طيب الآن هنا أيضا يستحب بناء على فعل فاطمة رضي الله عنها وهي لن تأتي به من عندها، فهذا يحلق شعر المولود عند الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث، فيحلق ويوزن كم يطلع، 1 جرام 2 جرام 3 جرام الله أعلم، فتتصدق بزينته فضة بوزنه، مثلا طلع وزنه 3 جرام تصدق 3 جرام فضة في سبيل الله سبحانه وتعالى. باب العمل في العقيقة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهل عقيقة إلا أعطاه إياها، وكان يعفو عن ولده بشاة عن الذكور والإناث. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور. يستحب ولا يقول تستحب؟ يستحب. طيب أنا عندي يقول تستحب. طيب هنا يعني هذه تحمل على أن من ليس عنده ثمن شاة أو أكثر فهذا يعني يذبح شيء آخر، يعني هذا على التنزل، قال ولو بعصفور. وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين بن علي بن أبي طالب. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة. قال مالك الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث، وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا، فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عوراء ولا عجلة ولا مكسورة ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها، ويكسر عظامها ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها، ولا يمس الصبي شيء من دمها. طيب هنا ذكر مسألة، طبعا هو أتى بالآثار ليستشهد على أن الأنثى والذكر متساويان، هذا شاء وذكر شاء والأنثى شاء، يعني الذي عليه الجمهور فيما أعتقد هو أن الذكر له شاتان والأنثى لها شاء. طيب هنا ذكر مسألة، العقيقة تأخذ أحكام الأضحية، يعني يأكل منها ويتصدق منها ويطعم منها، كذلك لا تكون مريضة، بين مرضها عجفاء بين عجفها إلى آخر ما هنالك. المسألة الجميلة التي نبه عليها قال وتكسر عظامها. ليش بعض الناس يقول لك العقيقة لا تكسر عظامها، وهذا مشهور جدا بين الناس، ليه؟ يقولون لنتفائل أن الصبي هذا لن تكسر عظامه، ما في علاقة بين هذا وذاك، ما أنت ذبحتها أساسا، يعني الصبي راح يذبح، أكلتها راح يأكل صبيك، فكذلك عظامها تكسر. فهذه المسألة الأولى. وقال لا يمس الصبي بشيء من دمها، لأن بعض الناس يأتي بدم العقيقة ويضعها على، يعني يمسح منه على وجه الصبي أو ما شابه ذلك، يظن أن في ذلك بركة، وهذه ليست من عادات المسلمين، هذه أقرب إلى عادة اليهود. فالدم أساسا هو نجس، فتروح تنجس ابنك بناء على ماذا؟ أنت مسسته بدمها، بناء على ماذا أنت يعني لطخته بدمها؟ هذا لا يجوز، هذا من البدع ومن الأمور التي أساسا هي نجاسة، يعني يضع الإنسان على ابنه نجاسة، لا هي ذبيحة تذبح، يعني أمرها كأمر سائر النسك. نعم. شيخنا عزك الله، البسملة التي قبل الأبواب هل هذه من المتن أقرأها أم هذه من المحق؟ لا هي من المتن والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض. باب ميراث الصلبي.

وكذلك طبعا من بعد وصيتي يوصين بها أو دين، لأن هذا المال الذي يورثه الإنسان مثلا أنا عندي 10,000 فمت، فأنا عندي وصية، هذه 10,000 أنا يحق لي أن أوصي بربعها، عفوا بثلثها، الثلث هذا أنا من حقي أن أوصي، أقول والله أعطي عبد الحميد 1,000 وأعطي عبد المجيد اشتري له جوال، وفلان عمل له كذا واشتري له كتاب وزوج فلان بال10,000 هذه بال3,300 من 10,000 أوصي على كيفي أنا. طبعا هذه الوصايا إذا كانت لا يكفيها 3,300 من 10,000 اللي عندي ما راح نتعدى على الثلثين الباقيين، لأن لابد هذه الثلثان أن تعطى للورثة الذين الله سبحانه وتعالى خصص لهم ما يعني يأخذونه من الميراث، لكن تقسم. يعني مثلا أنا قلت فلان له 1,500 وفلان له 1,500 وفلان له 1,500 تطلع كلها 4,500 وأنا كل اللي بدي أعطيهم إياه 3,300 فيعطى كل واحد 1,100 هكذا، لأن بحيث تتقسم بالتساوي بهذه الطريقة. طيب، وأحيانا الوصية أنا ممكن أوصي بشيء واحد لشخص أو بشيء قليل مثلا، يعني على سبيل المثال أقول إذا مت ففلان أعطوه 500 فال10,000 بقي منها 9,500، فهذه 9,500 هي التي ستقسم على ورثتي. فدائما من بعد وصيتي يوصى بها أو يوصي بها قراءة أو دين، لأن أول شيء أنا سيذهب من مال الديون، هذا قبل ما تعطى وصيتي، لأن أنا إذا عندي 10,000 وأنا يعني في قرض، أنا مستقرض من فلان 10,000 هذا من حقي، ما أروح والله بدي أوصي فلان وعلان وكذا بأشياء فتعطى لهم ويترك هذا الذي له حق عندي، لا، الدين يعطى قبل الوصية. فذهب الدين ذهبت الوصية، المال الذي يبقى هنا يقسم بهذه الطريقة. باب ميراث الأب والأم من ولدهما. نقرأ الآية شيخ ونقرأ الكلام عنك. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته أنه إن ترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا فإنه يفرض للأب. المتوفي بعض الناس يستخدمها وهي واستخدامها غلط جدا، غلط كبير، لأن المتوفي هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يتوفى الأنفس، فالمتوفى هو الذي وقعت عليه الوفاة. نعم، من كثرة سماحة من العلامة من هنا أصاب سنتنا عجمة للأسف. إن ترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا فإنه يفرض للأب السدس فريضة، فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكرا فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان للأب، وإن لم يفضل عنه السدس فما فوقه فرض للأب السدس فريضة. وميراث الأم من ولدها إذا توفى ابنها أو ابنتها فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أنثى، أو ترك من الأخوة اثنين صاعدا ذكورا كان أنثى، من أب وأم أو من أب أو من أم فالسدس لها، وإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنتين من الأخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط، وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فالامرأة الربع والأم الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال، والأخرى أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له أخوة فلأمه السدس. كلام الله سبحانه وتعالى مختصر، ويعني يختصر معاني كثيرة في كلمات يسيرة، لكن هي مسائل الميراث بشكل عام، يعني مثل هذه المسائل تحتاج إلى شرح كبير، وإن توقفنا عندها سنحتاج إلى وقت طويل. لهذا أنا أنصح بمن أراد يدرس هذه المسائل يرجع إلى كتاب اسمه الفرائض لعبد الرحمن اللاحم، أظن عبد الرحمن، نسيان الاسم الأول، اللاحم. هذا درسناه في الجامعة ووجدته سهلا يسيرا، وهو من جزئين، جزء نظري وجزء عملي، فمن أحب يعني يرجع إليه يعني فهو سهل جدا ويسير. باب ميراث الأخوة للأم. قال مالك: هل مضت السنة؟ هذه العبارة لم تقرأها؟ نعم، فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا. باب ميراث الأخوة للأم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة الإخوة للأم، نعم، أن الإخوة الباب، باب ميراث الإخوة للأم. نعم، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الأبناء ذكرانا كانوا أو إناثا شيئا، ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا، وأنهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى، فإن كان اثنتين فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء الثلث يقتسمونه بينهم بالسواء لذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء الثلث، فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحد، بمنزلة واحد. طيب، نقف هنا بإذن الله ونستقبل الأسئلة. أحسن الله عليك. أسئلة صوتية ولا كتابية؟ والله ما أعرف، خليها صوتية. تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ اسمه الشيخ عبد الكريم محمد. عندي سؤال بس في الحديث. هلا اللهم صل على النبي. هل المقطوع، هل المقطوع يقال له مرفوع؟ إذا أتانا حديث مقطوع يقال حكم حكم الرفع لأن صلى الله عليه وسلم؟ الحديث المقطوع لا تأخذ حكم الرفع، لا يعني قد يكون في حالات نادرة، يعني مثل الحديث أثر مجاهد، أثر مجاهد في مسألة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش يوم القيامة، فهذا قالوا له حكم الرفع لأن مجاهد لا يأتي به من عنده وهو تلميذ ابن عباس، يعني هكذا. لكن هذه حالة نادرة، هذه ليست هي الأصل، لأن قد يكون التابعون يعني تلقوا من مصادر معينة أو اجتهدوا، يعني قد ليس دائما يقال إنه له حكم الرفع. نعم، ولكن الموقوف له حكم الرفع إذا قال أمرنا أو من السنة أو نهينا. نعم. سؤال ثاني شيخ العزيز، هو ما انفرد به رويان صح؟ ما رواه رويان أو نعم رويان ليس أو أكثر له اسنادان. هذا بس عند الصحابة ولا عند التابعين كمان؟ لا، هو لابد أن يكون له اسنادان، يعني في عند الصحابة وعند التابعين، يعني يكون له أكثر من اسناد. صحيح، يعني هلا اذا كان صحابي وصحابي روى هذا الحديث يسمى عزيز أو تابع أو تابع يسمى عزيز لحتى الإخراج ولا لا مثلا يكون عندك حديث مروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ومروي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثلا فهنا صار عندنا إسنادان عزيز فهذا نسميه عزيز. نعم أحسن الله عليكم شيخ بارك الله فيك. آمين. محمد بن أحمد الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا نحن في بلد سياحي هناك ناس يلمون كرتون نايلون هذه الأشياء من النفايات فأحيانا يجدون ساعات وإلكترونيات معطلة وأشياء كهذه نحن نشتريها منهم بسعر رخيص هل هذا يجوز؟ نعم يجوز لا بأس لأن هي مرمية أساسا ملقية يعني إذا وجد ذهب أو فضة يسير ذهب أو فضة هل هذا يعد من يسير اللقطة أم ماذا؟ ما هي إذا كانت في الزبالة والله لا إذا كان ذهب له قيمة كبيرة فهذا لا يعد من يسير اللقطة إذا كان شيء يسير مما لا يدفع الإنسان إلى البحث عنه يعني قطعة من سنسلة أو ما شبه ذلك لا هذا يعني يجوز أخذه لكن إذا كان شيء له ثمن هذا يعد نعم من اللقطة التي لها قيمة لا بد من تعريفها سنة. طب له ضابط؟ والله الضابط يعود للعرف يعني تقريبيا ما أعرف هلأ مثلا في أوروبا تعد 10 يورو هي ما لا يبحث عنه الإنسان مثلا لا يحتاج الإنسان إلى بحث عنه إذا ضاعت منه لكن هذه 10 يورو إذا ذهبنا إلى مصر ستجد الإنسان إذا ضاعت منه قد يعني يتأذى كثيرا أو في سوريا مثلا لأنها لها قيمة فلا أستطيع أن أعطي ضابطا هي بحسب عرف البلد يعني إذا الإنسان المتوسط إذا ضاعت منه هذه هل سيتألم عليها ويبحث عنها أو هل سيضطر مثلا إلى الذهاب إلى مكتب مفقودات أو شيء للبحث عنها أو لا؟ طيب آخر سؤال إذا كان يبيع حول الذي يبيعها لا يعلم أنها ذهب أو فضة هل يجوز شراءها؟ هو يعني يبيع الأصل النصيحة يعني الأصل أن تقول له ترى هذه أنت بدك تبيعني مثلا سعر رخيص جدا لا هي سعرها أغلى فأخذ هذا مال أكثر حتى يعني لأن حتى المشتري أحيانا قد يغش البائع قد يكون غشيم يعني مو عرفان هذه لكن هي لها قيمة كبيرة جدا فهو يعطيه يعني ما يواسيه حتى لا يكون قد غشه. تمام جزاك الله خير. آمين وياك. طيب أحسن الله عليكم شيخنا تقول زوجي يسكن الله عند الغضب ثم لما يهدأ يرجع ويغتسل ويعود للإسلام ثم يكرر 6 مرات كثيرة كلما غضب ثم يرجع فبماذا تنصحونها وهل تطلب الطلاق علما بأنه لا يوجد أولاد؟ والله الأفضل لها أن تتركه لأن من كانت هذه حاله ويكثر من سب الله سبحانه وتعالى حتى لو كان يتوب والله أعلم بقبول توبته لكن هذا يعني اليوم تاب وبكرة تاب لكن بعد ذلك إذا كان اعتاد لسانه على سب الله سبحانه وتعالى هذه مصيبة ف يعني لا يستبعد يكون منافقا ف يعني مثل هذا لا تبقى معه. شيخنا ذكرت أيضا تطلب الطلاق ولا مباشرة تذهب له في الموضوع؟ لا هو عندما يتوب ويرجع هنا لا يستطيع يعني إذا هو كفر إذا الإنسان كفر وخرج من ملة الإسلام هي تعتد عدة إذا تاب وأسلم أثناء عدتها هي ترجع إليه ففي مثل هذه الحالة هو يعني يكفر ويسلم يكفر ويسلم يتلاعب بدينه فعند ذلك لا بد من طلب الطلاق إذا يعني تركته هكذا لا تستطيع لأنه يرجع يسلم لكن لو أعطته مهلة مثلا يعني بحيث يدرب نفسه وكذا يعني قد يكون هناك مجال لكن يعني أنا لا أعرف كم هي المدة التي بقيت معه وما شابه ذلك. تقول في شركة عالمية اسمها DXM ماليزية الشركة يعمل فيها أعضاء يقيمون باستقطاب الناس لشراء منتجاتهم إذا جزء من بها كعضو، ما دام أن هذه الشركة تعطي عمولات مقابل البيع والتسويق للمنتجات من خلال تفعيل نقاط للأعضاء. أنا لا أعرف تماما آلية عمل هذه الشركة، لكن بشكل عام هذا أي شركة، أنا مثلا عندي شركة أقول لك تروح تبيع لي هذا المنتج تأخذ يعني كراميتك مثلا، هذا عادي، هذا شيء جائز. لكن إذا كان هناك غش وخداع للزبائن وتقول له تعال اشتري مشان بعدين تصير أنت عميل كذا وتكسب، ويكون هناك إيهام وأنك ستصبح غني إلى آخره، هذا لا يجوز. تفضل يا أبو عبد الله. يا أبو عبد الله أبو بكر تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جاء في المجلس الأول أن الصوت غير مسموح. يمشي حاله؟ نعم. جاء في الدرس الماضي أن الأضحية كانت كان يمنع ادخارها في قاتل أرس لوجود فقراء في البلدة، ثم تغير هذا الحكم. طيب الآن إذا الحكم وجد ضرورة كبلد فقير، فوجد الحكم فأصدر أمراً بمنع ادخار الأضحية فوق الثلاث، هذا يحق له كتشريع هذا الأمر ولا لا؟ في الواقع يعني مرت الأمة بأزمات فلم يحكم أحد بذلك من العلماء أو من الخلفاء الراشدين أو ما شابه، فإذا هذا يستطيع أن يقولهم من باب ليس منعهم من الادخار، ولكن من باب قبضهم على توزيعها، يعني من باب النصيحة ومن باب يعني حظهم على ذلك، وليس من باب منعهم من الادخار هكذا. نعم جزاك الله خيرا. آمين وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا نحبكم في الله، الله يحفظك. أحبك الذي أحببتني الله. بارك الله فيكم. أعتذر انقطع عندي النت قبل قليل. شيخنا بارك الله فيكم، ورتنا أسألكم عن قضية يعني مدة من رجع عندكم في مدة قصر الصلاة للمسافر، الله يحفظك. مدة إقامته يعني؟ أقصد شيخنا مدة القصر، يعني المدة التي يعني يحق له أن يقصر الصلاة إذا كان مسافرا. لا يترجح عندي أنها متعلقة بالمدة، وإنما متعلقة بهل هو قصر، هل هو سيقيم في هذا البلد الذي سافر إليه ويستقر، أم بقي هو حاله حال مسافر متنقل من بيت إلى بيت، أو أنه في بيت غرباء أو في أوتيل أو ما شابه. فإذا كان هذه حاله فعند ذلك يقصر، أما إذا كان سيستقر يستأجر بيت له يعني يغير عنوان سكنه أو ما شابه، فعند ذلك هو لا يقصر الصلاة. جزاكم الله خيرا شيخ. يعني شيخنا في المذهب عندنا في مالك رحمة الله عليه اشترط 4 أيام، فإنه الإقامة أكثر فله يعني أن فإنه لا يقصر. شيخنا الآن يعني كنت مسافرا، فكنت يعني 3 أيام الأولى أو 4 أيام الأولى كنت أقصر فيها، فلما بلغت يعني اليوم فلما بلغت اليوم الرابع بدأت يعني أصلي صلاة عادية، فمن حكم في هذا الله يحفظك. هلا لا بأس إذا أخذت بقول المذهب، هذا أيضا قول قاله به علماء، لكن أنا ذكرت لك ما يترجح عندي. تمام جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم، وفقكم الله ونفع بكم. آمين آمين. أخذ آخر سؤال. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا، الله يحفظك يا رب. شيخي أنا بس عندي استفسار صغير لو سمحت. أنا أذهب هنا المدرسة الثانوية في ألمانيا، ففي أول التسجيل شرطت عليهم أنه أنا أذهب صلاة الجمعة، أنه يدعوني 10 دقائق بس أنه أصلي الصلاة، ما أحضر الخطبة لأنه ممنوع، أنت تعرف هذا الشيء في أوروبا. ولكن اليوم أتفاجأ وأنا عم أحكي معهم، قالوا لي أنه ما يسمحوا لي في هذا الشيء، فهل أنا أثم على هذا الشيء ولا يجب علي أن أترك المدرسة؟ شوف، إذا استطعت أن تجد طريقة للذهاب يعني غير بدون ترك المدرسة سيكون هذا جيد. يعني في واحد هنا في البيت موجود معنا كل مرة يجيب كان تقرير طبي، ويعني لابد. يعني تنصحني؟ أنا حكيت معهم بصراحة، قلت لهم إنه أنا كوني كمسلم إنه لا أكذب عليكم، والمدرسة قبل إنه سمحت لي هذا الشيء، فأنا اشترطت عليهم وقالوا لي إنه من الأول لا بأس ونحن نوافق على هذا الشيء بشرط إنه ما تطول كثير على الحصة. ف ولكن إنه مثل ما قلت لك اليوم يظنني إنه يقول لي لا، الأستاذ الصف يقول لي لا أنت ممنوع تطلع من الحصة. طيب يعني حاول مرة تغيب، مرة تجيب تقرير، مرة كذا، هكذا يعني دبر حالك بهالطريقة. طيب لا بس، جزاك الله خير. ولكن استفسار صغير شيخ، أنا كتبت لك على الانستغرام أنه حابب أكون أحد طلابك، يعني أنا بما أنك في ألمانيا وأنا مبتدئ جدا، يعني ضعيف في قراءة القرآن ولا أجيد النحو أيضا جيدا، فلهكذا ماذا تنصحني؟ طيب، هذه الدروس يعني موجودة أمامك، يعني حاول أن تهتم بها. بالنسبة لقراءة القرآن تستطيع أن تدخل المجموعة الأخرى، مجموعة التسميع، تستفيد أيضا في ذلك. وفي عندك الدروس المسجلة، إذا أحببت ترجع لدروس العقيدة الأولى اللي هي لمستوى المبتدئين ستجدها في القناة الصوتيات. طيب، جزاك الله خير، يعطيك العافية شيخنا، الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. السلام.